بمناسبة وفاة السيدة ريو ميونغ رئيسة اللجنة المركزية لحزب تشوندو تشونغو الديني ودوي حياة رئاسة مجلس الشعب الأولى في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نائبة مجلس الشعب الأولى لها قام كوادر أجهزة الحزب والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات والدوائر المركزية وغيرهم من شكلة مختلف الأوساط بزيارة النعش الراحلة ليعبروا عن الأعزاء العميق يوم الرابع والعشرين الخميس.